رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله عز وجل من لا يشكر الناس، فكأن شكر الناس وضع دليلا على شكر الله عز وجل، فالذي لا يشكر الناس لا خير فيه لأنه لا يشكر ربه. لماذا أمر إبراهيم عليه السلام ابنه أن يطلق امرأته الأولى؟ لأنه لما جاء يسأل عن إسماعيل فلم يجد، ووجد المرأة فسأل أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا، يعني يطلب الرزق، يسيح في الأرض يبذل مجهودا يلقى كل أجناس الناس، اللئيم والخسيس وصاحب المروءة، يتعامل مع هذا ومع هذا ومع هذا، والآخر يأخذ رزقه ويذهب إلى امرأة. قال كيف حالكم وكيف عيشكم؟ قالت بشر، نحن في ضيق وشدة، في ضيق وشدة، لم تذكري شيئا عن إنعام الله عليك. في بعض الناس ينسى نعمة جليلة جدا لا يعرف قيمتها إلا إذا فقدها، ألا وهي العافية. بدنك هذا يساوي مليارات وأنت لا تدري. إذا قمت في صباح يومك تحرك يديك ورجليك وأنت معافا، فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يقل قد حيزت لك الدنيا، إنما قال بحذافيرها. ومعنى هذا الكلام لم يدرك شيء في الدنيا له قيمة إلا وقد حزته أنت. فتصور أن الأرض لك كلها، كم يكون غناك؟ لا شك أنه غنى فارغ لا يوصف. إذا أصبحت تحرك بدنك فهذه هي الدنيا، والدليل على ذلك أنك لو كنت فعلا تمتلك الدنيا وقام المرء مشلولا فالتمس البر، أليس من الجائز أن ينفق كل ما يملك ولا يبرأ؟ أبناؤك إذا أصبح عليهم الصباح وهم معافون فهذه ملايين مختصرة في أبدانهم، لمجرد أنني لا آكل ما أشتهي ولا أنام على فراش لين، إذا سئل كيف أصبحت أقول بشر وضيق وشدة. فجحدت نعمة الله. دي المرأة دي من السهل جدا أن تسب جميل زوجها بجرة قلم أو بلفظة لسان، ده بقى المرأة دي تجر الخراب المستعجل إلى البيت وإلى نفسها. إن أمسكها الرجل أمسكها على كره، فتلقى كل ليلة عناء وصدودا كما يلقى هو. يبقى المختصر المفيد تروح. لذلك اختصر إبراهيم عليه السلام القصة كلها، قولي له غير عتبة دارك. فلما جاء إسماعيل آنس شيئا فسأل هل أتى أحد؟ قالت نعم، رجل شيخ صفته كذا وكذا. قال هذا أبي، هل أمرك بشيء؟ قالت نعم. يقول لك غير عتبة دارك. قال هذا أبي ويأمرني بفراقك، الحقي بأهلك. فزوج امرأة أخرى. جاء إبراهيم عليه السلام، أين إسماعيل؟ خرج يبتغي لنا. كيف حالكم؟ كيف عيشكم؟ قالت بخير، وأثنت على الله عز وجل. قال وما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فقل بيت من بيوت مكة إلا وفيه لحم وماء، حتى لو كان هذا البيت فقيرا. بركة دعوة إبراهيم. قال صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان حب لدعا له. فهذه امرأة شاكرة، فهذه تشكر زوجها.